بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 66. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ما زال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث الناهية عن مشابهة أصحاب الجحيم والكفار في اتخاذ القبور مساجد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن الأربعة، وقال الترمذي: حديث حسن، وفي بعض نسخه صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما زال الكلام في موضوع الغلو في القبور. نعم، لأن الغلو في القبور وسيلة إلى الشرك بدعاء الأموات والاستغاثة بهم والتبرك بتربتهم. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلعن صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث صنفين من الناس: الصنف الأول زوارات القبور، وهن النساء، لأن النساء ممنوعات من زيارة القبور لما يعتريهن من النقص والتأثر إذا رأت قبر حبيبها أن يحصل منها جزع ونياحة، ومن أجل أنها عورة فربما أن الفساق يلاحقونها في المقابر وتحصل من ذلك جرائم أخلاقية وفواحش كما هو واقع. نعم، كما هو واقع في المقابر التي يزورها الرجال والنساء يحصل فيها مفاسد كثيرة. واللعن يقتضي أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الذنب إذا رتب عليه لعنة فهذا دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فدل على أن زيارة النساء للقبور أنها كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان قبرا واحدا أو قبورا كثيرة، وسواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أو قبور غيرهم. فإن الحديث عام، بل إن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء وصاحبيه يكون أشد فتنة للنساء، لأنهن ضعيفات ويتأثرن بالدعايات وبالخداع، فهن أقرب إلى الفتنة. فلذلك المرأة ممنوعة من زيارة القبور مطلقا، سواء كانت قبورا لأقاربها أو لغيرهم، وزيارتها للقبور كبيرة من كبائر الذنوب. فعلى نساء المسلمين أن يتنبهن لذلك الأمر الخطير. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فهذا خاص بالرجال، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم استثنى النساء في هذا الحديث، فهذا مخصص لقوله زوروا القبور، في أن المراد بهم الرجال فقط.

ذكره غير واحد من علماء الطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. ولهذا كان السلف من الصحابة والتابعين يبالغون في المنع مما يجر إلى مثل هذا. هذا أمر مجمع عليه على المنع منه عند علماء المذاهب المعتبرين المذاهب الأربعة، ونقولهم موجودة والحمد لله، نقولهم موجودة من كل مذهب، فمن أراد أن يطلع على هذا فليطالع كتب العقائد الجامعة التي تجمع فيها أقوال أصحاب المذاهب الأربعة، مثل منهاج السنة شيخ الإسلام بن تيمية ومثل الصارم المنكي في الرد على السبكي لابن عبد الهادي، ومثل كتب أئمة الدعوة أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مصباح الظلام وفي الرد على داود بن جرجيس وغيرهم ممن يدعون إلى تعظيم القبور والغلو فيها، هم ردوا عليه ونقلوا من المذاهب الأربعة ما يدل على إجماع المذاهب الأربعة على تحريم هذا العمل. وإنما يحصل من المتأخرين أو بعض المتأخرين الذين تأثروا بالخرافات وتأثروا بالدعايات، وهؤلاء ليسوا بحجة على المذاهب. أليس هذا هو مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو مذهب الشافعي أو مذهب أحمد؟ وإنما هذا مذهب بعض من ينتسب إلى تلك المذاهب، فلا ينسب هذا إلى المذهب أو إلى الإمام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وفيه من الآثار ما لا يليق ذكره هنا. قال المحقق: أي لا يتأتى ولا يمكن لكثرته وطوله. الآثار يعني عن الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من العلماء في النهي عن البناء على القبور والغلو فيها والصلاة عندها. هذا فيه أحاديث وفيه آثار. وفي القرآن قال: الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني الأقوياء لما تنازعوا في أصحاب الكهف بعد موتهم ماذا يصنعون بهم، قال: الذين غلبوا على أمرهم، يعني أصحاب السلطة والقوة، لنتخذن عليهم مسجدا. فبنوا على قبورهم المسجد. وكان هذا من العلماء، وإنما هو ممن غلب أمرهم واستندوا إلى القوة السلطانية فقط لا إلى العلم. نعم. قوله غلبوا على الإشارة إلى أنها بالقوة ما هي بالعلم والدليل. هي نعم. قال رحمه الله: حتى ذكر أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين، حدثنا علي بن عمر عن أبيه عن علي بن حسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. قال: وأخرجه محمد بن عبد الواحد المقدسي الحافظ في مستخرجه. نعم. وهذا من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقاربه، وهو علي بن الحسين رضي الله عنه، جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، جده لأمه، وجده لأبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأمه أو جدته فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فهو من بيت النبوة ومن أفضل آل محمد صلى الله عليه وسلم. أنكر على هذا الرجل الذي يأتي إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرته، في حجرة عائشة، والحجرة فيها فرج وتركت على طبيعتها، فكان يأتي وينتهز هذه الفرجة ويقف عندها ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. فخشي عليه علي بن الحسين، خشي عليه من الغلو،

أن من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم السلام المشروع أن يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن زاد فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله خير ما جزى به نبيا عن أمته، فهذا جائز، هذا جائز لأنه من أوصافه صلى الله عليه وسلم وليس فيه غلو ولا تجاوز. وإذا أراد أن يدعو لا يدعو عند القبر، لأنه لا يجوز الدعاء عند القبور، لأن هذا وسيلة إلى عبادتها. فإذا أراد أن يدعو يذهب ويكون في ناحية من المسجد ويستقبل القبلة، استقبل القبلة ويدعو الله عز وجل، ولا تعلق للدعاء عند القبر أبدا، لا لنفسه ولا لغيره، وإنما الدعاء يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. في زيارة القبور الأخرى العادية إذا أراد الزائر يزور القبر كيف يعني هل هناك من ضابط؟ بعضهم يقول يأتي من قبل وجه الميت فيسلم عليه ثم يستدير إلى القبلة القبر سواء كان خلفه أو بينه وبين القبلة، في تحديد شرعي أو المسألة ذكر واسعة؟ ذكر العلماء أنه إذا أراد أن يسلم على الميت يأتيه من قبل وجهه، يأتي الميت من قبل وجهه ويجعله بينه وبين القبلة، يكون الميت مستقبلا، يجعل ظهر الزائر يجعل ظهره إلى القبلة، يجعل ظهره إلى القبلة، إلى القبلة، ويجعل وجهه إلى وجه الميت، لأن هذا هو السلام، هو من آداب السلام على الحي والميت. نعم. أنك إذا أردت أن تسلم على أحد فإنك تأتي من قبل وجهه، من قبل وجهه حيا وميت أو ميتا، فتستدبر القبلة وتجعل وجهك إلى وجه الميت وتسلم عليه، ثم إذا أردت الدعاء فإنك تعكس فتأتي وتجعل القبر بينك وبين القبلة، تستقبل القبلة وتكون إلى ظهر القبر مستقبلا القبلة، وترفع يديك وتدعو للميت، تدعو للميت ما تدعو لنفسك. نعم. وإنما تدعو للميت بالمغفرة والرحمة. نعم. لا يخرج، إنما لا يخرج في الدعاء يدعو الميت فقط، فقط لا لنفسه ولا لغيره ولا للمسلمين، ما هو محل دعاء، ما هو محل دعاء، ما هو محل دعاء إلا للميت فقط، تابع للزيارة. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لصاحب فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وشكر لكم حسن استماعكم. هذه في الختام تحية من زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.